ثم انطلق فلبثت مليا. قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة، ما زلنا في شرح هذا الحديث الشريف العظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أركان الإيمان، وبلغنا في شرح أجزاء هذا الإيمان وأقسامه إلى أن وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر، وبدأنا بالحديث عن اليوم الآخر وما زلنا نتحدث فيه. أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي والذي قبله عن الموت وعن عذاب القبر، لأنه أول برزخ من برازخ الآخرة ومنازلها. ثم بعد أن يقبر المرء في قبره ويتعرض لما يتعرض له مما ذكرناه في الجمعة الماضية، تجري الحياة على ظهر الأرض كما هي، بانتظار الدار الآخرة وبانتظار قيام الساعة. لكن بين موت المرء، بين موت الواحد منا وقيام الساعة، دلائل عظيمة وإشارات خطيرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تدلنا في كل يوم حينما تظهر هذه الأمارات، تدلنا على أن الساعة قد أصبحت قريبة منا. هذه العلامات، علامات الساعة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نتحدث عنها في هذا الفصل من الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، إنما سنرجئ الحديث عنها إلى أن نتحدث عن علامات الساعة حينما سأله سيدنا جبريل: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فأخبره عن بعض أماراتها وعلاماتها. نرجئ الحديث عن علامات الساعة إلى ذلك الموقف إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعد أن تتوارد علامات الساعة علامة بعد علامة، ثم ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء إلا من شاء الله، فذلك أمر واقع لا محالة ولا بد منه. بعد هذه النفخة، نفخة الصور التي هي آخر علامات الساعة وأول بداية الدار الآخرة، وأن يصعق بعد ذلك كل من في السماوات والأرض جميعا، يبدأ حديثنا عن النشر، عن الحشر والنشر، حشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن حكمة الله الجليل تقتضي ألا تزول الحياة عن الأفراد والناس والجماعات والأمم، ألا تزول هذه الحياة ويحصل الموت وندفن في القبور ثم لا نبعث مرة أخرى، لأننا نرى أننا في هذه الحياة الدنيا يظلم الظالمون ويبغي الباغون ويتعدى المتعدون، ويقع الظلم والبغي والتعدي على كثير من خلق الله تعالى، ثم نموت جميعا ما بين ظالم ومظلوم، ولم يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم، ولم يقم القصاص في هذه الحياة الدنيا. فكم من أناس غادروا هذه الحياة الدنيا وهم مظلومون كل الظلم، واقع عليهم التعدي من غيرهم من الظالمين. حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن لهذه الحياة تتمة، وأن الواقع الذي نحن فيه لا ينتهي بالموت أبدا، إنما الموت مرحلة من المراحل على الطريق، محطة من المحطات ننزلها على الطريق، ثم بعد ذلك نتجهز لمرحلة أخرى نبعث فيها بين يدي ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لا بد أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى جميعا، نحن عباد الله تبارك وتعالى، في يوم قد وعدنا الله عز وجل فيه، فقال: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. فالميقات في ذلك اليوم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، فلا القرابة ولا الأخوة ولا الأبوة ولا البنوة ولا آصرة من الأواصر ولا رابطة من الروابط يمكن أن تفيد في ذلك اليوم إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إذن تتقطع الأواصر والروابط يومئذ، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ويقف كل واحد منا بمفرده بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. لا يفيده مال اجتناه في هذه الحياة الدنيا، ولا يفيده جاه عريض تربع عليه وعلى عرشه في هذه الحياة، ولا يفيده الأتباع والأنصار، وكل ذلك يبقى هباء منثورا حينما يقف العبد واحدا فقيرا ذليلا وضيعا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. هذا اليوم العظيم الذي لا بد واقع ولا محالة كائن، يوم طويل هائل فظيع لم يمر على الخلق مثله أبدا. سوف آتي على بعض الآيات من القرآن العظيم في وصف هذا اليوم الرائع، في وصف هذا اليوم الذي يتعرض له الخلق من أجل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فالجميع يحشرون من قبورهم، ثم يساقون إلى المولى سبحانه وتعالى سوقا. فالملايين بل المليارات من البشر منذ أن خلق الله الأرض إلى آخر يوم من أيامها وإلى أن يرثها وما عليها، يجتمع الجميع على صعيد واحد ويموجون موجا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضت جهنم يومئذ على الكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يومئذ تعرض جهنم عليهم عرضا هائلا فظيعا مريبا، تعرض عليهم جهنم رغما عنهم شاءوا أم أبوا، لا يستطيعون أن يصرفوا عنها أبصارهم، ولا يستطيعون أن يصرفوا عن ذفيرها أسماعهم. يعرضون على جهنم عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانوا في الحياة الدنيا إذا ذكروا بالله عز وجل وإذا ذكروا بنعيم الآخرة وعذابها أغمضوا عيونهم وتعاموا عن الحق، وأغمضوا أسماعهم وتصامموا عن الحق، أما هنالك في الدار الآخرة فلن يستطيعوا أن يتعاموا عن الحق بحال من الأحوال، إنما ستعرض عليهم جهنم عرضا وسينظرون إلى مصيرهم فيها ويعذبون فيها عذابا أليما. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. هذا الذكر القرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي أعرض عنه المعرضون وتنكب عنه الكافرون الضالون المضلون، يومئذ يقومون بين يدي العزيز الجبار، يقومون وهم يحملون أوزارهم حملا حقيقيا، يحملون أوزارهم وساء لهم يوم القيامة حملا. ساء ذلك الحمل، يا لصعوبة ذلك الموقف، بقدر أوزار المرء وبقدر كفره وضلاله وفجوره وفسقه، فإنه يحمل من الأثقال والأعباء في موقفه الرهيب ذاك بين يدي الله الواحد القهار. ثم بعد ذلك، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يحشر الله المجرمين يومئذ زرق الجلود، زرق الألوان من شدة الهم والغم والكدر الذي يصيبهم بعد أن علموا مصيرهم إلى الله تبارك وتعالى، وبعد أن تبين لهم أنهم كانوا في هذه الحياة الدنيا في غرور فارغ وفي مهو وفي وهم فارغ، رأوا أنفسهم أمام الحقيقة المرة التي لا يستطيعون عنها معدلا ومحيصا. يومئذ نحشر المجرمين يومئذ زرقا من شدة الهم والغم والكدر، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون بصوت هادئ، صوت الخائف الذي أصابته الروعة والدهشة، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يعني هذه الأيام كلها والسنون الطويلة التي يقضيها الكافر في هذه الحياة الدنيا يتمتع بالنعم، ثم بعد ذلك يتمتع بها فيما يسخط الله عز وجل ويغضبه من المحرمات والملاهي والفجور. يتخافتون بينهم أين هذه السنون الطوال، وأين هذه الأيام والليالي، إنها أشبه ما تكون بعشرة أيام لا تزيد عن ذلك أبدا، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أقولهم للحق وأنطقهم بالصواب، يقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إن هذه الحياة كلها ولو بلغت عشرات السنين لا تساوي يوم القيامة حينما يقف العبد مسوقا إلى الله عز وجل، لا تساوي إلا يوما واحدا أو أقل من يوم واحد. فما الفائدة من الأيام الطوال والليالي الحمراء ولو كانت دقائقها كلها لذائذ ومتع؟ ماذا تفيد حينما تنقضي جميعا وتبقى ماثلة في ذهن الكافر والفاجر يوم القيامة، وكأنها يوم واحد قد مرت عليه من هذه السنون كلها؟ ثم بعد ذلك يقارنها بهذا البلاء العظيم الذي حل به، وهذا العذاب الذي لن ينتهي أبدا، هذا العذاب الذي لن ينتهي بحال من الأحوال، بل هو عذاب أبدي سرمدي والعياذ بالله. ويوم ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، لا يستطيع أحد أن يدفع عن أحد، لا الأب عن ولده ولا الولد عن أبيه، ولا تستطيع الأم بغاية حنانها ورقتها وعطفها أن تدفع عن وليدها شيئا، فالكل مشغول بنفسه لا أنساب بينهم، تتقطع روابط الأنساب والقرابات والمعارف تتقطع جميعا، ولا يستطيع أن يسأل أحدهم الآخر سؤالا، ولا يستطيعون أن ينطقوا أو ينبسوا ببنت شفة بين يدي الله الواحد القهار. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ وقالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ ما كانوا يتصورون في الحياة الدنيا أنهم سوف يبعثون من القبور مرة أخرى، ما كانوا يتصورون ذلك، وما كان يخطر لهم في بال. من بعثنا من مرقدنا؟ ثم يعودون فيجدون الحق ماثلا بين أعينهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعدكم الله تبارك وتعالى في حياتكم الدنيا، أنكم لا بد واقفون بين يدي الله عز وجل، لا بد أن تقفوا هذه الوقفة الذليلة بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الذين بشروا وأنذروا، والذين نقل إلينا كلامهم في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يخفوا شيئا من ذلك، ولم يدخروا عنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نصيحة من النصائح أو موقفا من المواقف، بل بينوا ذلك كله بشكل واضح بين لا لبس فيه ولا غموض. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع، لا يتخلف منهم أحد، لا يتخلف منهم كبير ولا صغير، ولا أمير ولا حقير، ولا غني ولا فقير، فالجميع ماثلون رغما عنهم شاءوا أم أبوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. تشقق الأرض من هنا ومن هنا ومن هناك، هذه الأرض تتشقق ليخرج منها الخلق، بل الألوف المؤلفة والملايين والمليارات يخرجون من هذه الأرض التي دفنوا فيها جيلا بعد جيل بعد جيل على مر الأحقاب والسنون والدهور، يخرجون جميعا تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. حشر يسير على ربنا تبارك وتعالى. ومن ذا الذي يعجز الله عز وجل أن يخرج الخلق جميعا من لدن سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، بل إلى يوم يرث الأرض ومن عليها؟ من ذا الذي يعجزه أن يخرجهم جميعا بقوله سبحانه: كن فيكون، سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. هكذا تحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة، كما يدك الوليد الصغير كرته على الأرض، كذلك تدك الكرة الأرضية كلها بما عليها من الجبال الراسيات، تدك دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني يوما مؤقتا في وقت محدد قد وعدنا الله عز وجل به، لا يتقدم ولا يتأخر. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ينفخ في الصور والصور خلق من خلق الله عز وجل، خلقه الله عز وجل، كما روى الترمذي عن سيدنا عمرو بن العاص أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور يا رسول الله؟ فقال: قرن ينفخ فيه. هكذا قرن، كما ورد في روايات أخرى، قرن من نور ينفخ فيه سيدنا إسرافيل عليه السلام. هكذا بهذه الضخامة والعظمة صور، بوق واحد إذا نفخ فيه فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت ترابا، وخرج الناس تتشقق عنهم الأرض ليقفوا بين يدي الواحد الجبار سبحانه وتعالى. هكذا وردنا عن الصور، ولا داعي للتفصيل أكثر من ذلك، ولا داعي لتتبع الأحاديث الضعيفة أو ما ورد في الإسرائيليات عن هذا الصور. يكفي أنه خلق عظيم من خلق الله، إذا نفخت فيه هذه النفخة حصلت فيه هذه العظائم في ملك الله تبارك وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. فإذا نقر في الناقور وهو الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يوم على الكفار كله عسر لا يتخلله شيء من اليسر أبدا، كله ضيق وشدة وهم وغم وكرب، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. هذا الخلق الضعيف الهزيل الذي أوتي في الحياة الدنيا مالا، وأوتي ولدا، ومهد الله له الأرض بالنعم والمتع يتمتع بها كيف يشاء، فإذا به يكفر ويضل، وإذا به يناصب الله عز وجل العداء مع ضعفه وقلته وفقره وذله، يناصب ربه العداء والعياذ بالله. يقول ربنا عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا المسكين الضعيف المهزول يبقى وحيدا بين يدي المنتقم الجبار يوم القيامة، لا يحجزه عنه حاجز ولا يمنعه عنه منه مانع أبدا. تلك هي الوقفة الرهيبة العظيمة بين يدي الله تبارك وتعالى. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أدوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هكذا الجبال تمر مر السحاب خائفة مذعورة، كما يخاف البشر ويذعرون. ويوم ينفخ في الصور هكذا تمر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو الأمن الحقيقي في يوم الخوف والوجل والإشفاق والروع. الأمن هو أمن الله تبارك وتعالى الذي يهبه لبعض عباده، وهم من فزع يومئذ آمنون. لا ينالهم ذلك الفزع الأكبر الذي ينال العباد جميعا وهم آمنون في رحمة الله تعالى ورضوانه. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هكذا يكبون كبا في نار جهنم والعياذ بالله. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعلمون. هذه أيها الإخوة بعض مواقف من آيات الله تبارك وتعالى، وما أعظم هذه المواقف في كتاب الله عز وجل. والجميع، نحن جميعا مدعوون إلى قراءة القرآن الكريم والوقوف عند هذه الآيات، آيات الحشد والنشر، والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى لنرى من عجائبها وعظائمها ما تشيب له الرؤوس، وما يجعل كل واحد من الخلق يرتدع عن ارتكاب المحرمات والمخالفات، لأنه سيعلم أنه لا بد له من وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.